في مدرسة وادينا اختلاط البنات مع الأولاد في سن البلوغ، وقد تفصل البنات عن البنين في سن البلوغ، وكذلك يدرسهن رجال ويبقين في نفس المدرسة، فما حكم الإسلام في هذا؟ هذا أخواننا لا يجوز. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج عائشة وهي ابنة سبع، ودخل عليها وهي ابنة تسع. أيضا في ذات مرة كنت في مستشفى خنت، وفيه دكتور مصري يقال له ماهر، فبعد أن كتب لي علاجا أو كذا قال لي: لا تذهب يا أبا عبد الرحمن، أنا أريد أن أسألك. فبقيت خارج وإذا هو آت، قال: ترى تلك البنت التي محمولة هكذا؟ قلت: نعم. قال: حامل. وماذا أعمل يا أبا عبد الرحمن؟ إن قلت لهم إنها حامل أخشى أن يقتلوها، وإن سكت فهي ما فيها مرض، ما فيها إلا حمل. وبعد ذلك ماذا؟ قلت: توثق منهم بالأيمان المغلظة ألا يقتلوها. فماذا بارك الله فيكم؟ فالمسألة لا تظنوا يا إخوان، نعم الصحيح بالصحيح، بنيات صغار جدا. ماذا تقول لهن؟ من الذي تزوج الأولى؟ وما تدري لهن ماذا يتضاحكن وهكذا. فالمهم ما يعني يؤمن ما يؤمن ذا ولا ذاك. وربما تزوج الرجل، ربما تزوج لبنت وعمرها 10 سنين أو عمرها 11 سنة أو 12 سنة وغير ذلك. فأنا أنصح بماذا؟ بفصل البنين عن البنات. وأما أنت أيها المدرس، فهل أنت معصوم؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سنة واثني عشرة سنة وغير ذلك. فأنا أنصح بماذا؟ في فصل البنين عن البنات. وأما أنت أيها المدرس، فهل أنت معصوم؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: ما تركت بعدي فتنة، نعم، أضر على الرجال من النساء. ويقول أيضا كما في الصحيح: ما رأيت من ناقصات عظم ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وماذا يا إخوان؟ أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن النسوة، وماذا؟ وبيان ضررهم وفتنتهم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والقلب يهوى، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمناها، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.